المسجد الحرام من شاء الله رسوله تعالى. نتكلم فيه. يا نور يا نور. نعم. هو يكتبنا برضه. Allah. الآفات حقيقة. بس جاء بوقت يا نور خلاص الراجل خدم يا سيادة. لا كمان بقى الراجل حلو قوي، انت عارف حاجه الراجل خدم خلاص.